السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فبعد انقطاع طويل شهر ونصف، والكتب تحتاج إلى مثابرة دائب مواصلة، وأيضا الأخوان من الطلاب الذين يدرسون مراعاتهم مطلوبة، فنشير علينا بطريقة فيها تسديد ومقاربة، لا تنقطع الدروس بهذه الطريقة، والطلاب أيضا تراعى ظروفهم، إن كان من رأي يجمع بين الأمرين فأمدونا به. وشيوخنا في السابق ما يعطلون أبد إلا لحج وعمرة، فضلا عن كون الدروس في جميع الأوقات، لكن هذا شبه متعذر مع الأعمال الرسمية وظروف المعلم وظروف المتعلمين، يعني يصعب أن تكون الدروس في أكثر من وقت، لكن الإشكال أنه في وقت واحد وينقطع بهذه الطريقة، وقد يصل الانقطاع إلى 5 أشهر، قد يصل الانقطاع إلى 5 أشهر. جاءت الصيفية شهران قبل رمضان، ثم رمضان وشهران بعده أو أكثر، مشكلة نحتاج إلى حل. يعني هل كان الشيخ ابن باز لاحظ الطلاب يعطي معهم؟ ما كان شو؟ الشيخ ابن جبريل والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من شأنه، خل مسألة الدورة، احنا مشكلتنا احنا ما ننقطع انقطاع تام في الصيفية، هنا إذا انقطعنا في ناجد في الرياض القربية لا نصيب في الصيف، لكن الإشكال في الكتب التي تحتاج إلى سنين، والأعمار كل ما لها تنقص، القدرة والصحة بعد كل ما لها تضعف، نحتاج إلى أن نسلك مسلك وننتهي بمنهج يجمع بين الحسنين. مش بالصيفية لا حيلة فيها، يعني حتى الطلاب مسافرين فمهم خارج عن الإرادة، يبقى ما سوى إجازة الصيفية. إيه لما الآن أنا ملزم أنتقل إلى الغربية، لا حيلة، ما في إجازة السابق قبل سنة 30 في إجازة، كنت أميرة نفسي. أو اقتصر الانقطاع شهر، فلا فقط أيام الامتحانات مراعاة لظروف الطلاب، لأن أكثر اللي يحضرون طلاب، لو مستعرف أن الطلاب يعطلون قبل الأسبوع يسأل ولا يجون إلا الأسبوع اللي فات، ما في دروس. هذا هذا ولذلك لطلاب جدد، لكن أنا الذي أعاني من تأخر الدروس، نريد إنجاز هذه الدروس. هذا الكتاب الصغير كم من سنة يخلق؟ ها؟ دورات عرضت على عرض علي في الأسبوع الماضي والذي قبله أن يكون الأسبوع الأول للطحاوية وتنتهي، كلمت الشيخ إبراهيم قال مشكلة الطلاب، هي إعلان ما يخالف، لكن اللي يستطيع الحضور يوم الاثنين لا يستطيع الحضور يوم الأحد، وهو منتظم من أول الكتاب إلى آخره. هل يمكن أن وننتهي من كتابين. شوف لو غير الوقت من المغرب القصير إلى بعد العشاء الإنسان يمد فيه يتلافى الانقطاع بطول الدرس. العشاء جربنا ومجرب يعني في السابق، مشكلته أنه أكثر الطلاب عندهم ارتباطات مرتبين أمورهم على أن المغرب محدود الطرفين ولا يمتد إلى غيره، فلا يلغي مشاريعهم وارتباطاتهم. يجي من المناسبات إنه في مثل مدة ساعة أم بعد عشرين بقرب الساعة لأنك ارتبط مناسبات. راح يكيف الإنسان نفسه على هذا الدرس، دام إن عرف أن الدرس مدة كذا كيف نفسه. بس غيره ما يكيف قبل الامتحانات أسبوع، هذا الحاصل. هذا اللي فعلناه وهذا الذي تضايقنا منه، هذا صنيعنا في كل سنة بدء الدروس في الأسبوع الثاني من كل فصل دراسي. ما يجون الجامعات ما تدرس في الأسبوع الأول ولا واجد شيء. إيه أكثر حضور يقبل المتماثل والذين المطولات مثل البخاري والتفسير يستمر. الله متوالى على القرطبي 5 دفعات من طلاب الفن أو أكثر، 22 سنة. طيب متى تجي اختبارات الصيفية؟ تنتهي قبيل رمضان، احنا نسافر برجب، شو نستنى؟ المغرب ما يحتمل الزيادة. وانا قررت ان ابدا بعد الصلاة بعد السلام بربع ساعة، نحتاج نوفر شيء من الوقت أو 10 دقائق ما يضر. هذا ما في إشكال، لكن الإشكال اللي أثرناه في مناسبة في أوقات الآن ذكرنا قالوا بعد العشاء، قال العشاء كله مناسبات، وش تحط بعد اليوم؟ أي كتاب طلع يعني والغالب إن الخميس والجمعة ما أنا موجود، الغالب إن ما أنا موجود الخميس والجمعة السبت ما أنا موجود. تمن حضور ثم تفحص هذه الاستعدادات، وهذا رأي الأغلبية في الأنسب في هذا. يعني أذكر لما كنا أن الشيخ ابن باز ما بيعطي إلا إذا سأصدر الله المستعان. إحنا الطلاب النواقي ذاك الوقت أكثر الطلاب كبار المختبرات. شيخ إبراهيم ادرس الموضوع مع أخوان اللي عندكم في المكتب، شوف لابد من التضحية، لابد من التضحية، ضحى بالكتاب أو بالطلاب. شيخ ولا نصل إلى حد. شيخ هل المقصود الكتاب؟ هل المقصود الكتاب ولا المقصود الطلاب؟ حارس كلية من الكليات دخل العميد متضايق من بعض الطلاب، دخل العميد قال يا أنا يا الطلاب، يا أنا يا الطلاب ما في ما نجتمع، لا أنت ولا الطلاب. فأيهما أهم، الطالب أو الكتاب؟ ها؟ أنا أظن أن الطالب أهم. شو؟ كتاب آلة لأجل الطالب. إيه هي على مالية تقوم على ثلاثة أشياء، معلم ومتعلم وكتاب. الطالب هو المقصود بالدرس. ثلاثة. لا فيها إما في مؤثرين في أشياء. لا أنت ما تشوفهم، أنت ملتزم كفاك ما تشوف الأذن شلون البيبان. هو الأصل. بس هل يحصل من الأجر مثل ما يحصل على هذا؟ ولا الانتفاع؟ أنا جربت. ولا الانتفاع. أنا الآن أسمع درس البخاري وأنا في البيت عبر النت. والله ليس كالحضور. هذا إذا كان إذا كان البث صافي ولا في تقطع. ولا يتقطع كثير يا شيخ. ونعاني من هذا. ما في. والأجر المرتب على الحضور، الكتب موجودة ما يحصل في الحضور ما يحصل في سماعة. هو الاستمرار بإذن هذه النية، لكن ما ودنا الآن آخر درس 17 2 واليوم 14 4. ها ويجي هنا يبي له ساعة قبل، يبي العصر كله طريق الرياض وظروف الرياض اليوم مع الحفريات، يبي العصر كله طريق. أنا خرجت قبل المغرب بوقت لتعزية في حي الشفاء، ما وصلت الملا معذن العشاء، صلى بالطريق اليوم هذا الشيخ. أنا ماشي بعيد العصر، ولا وصلت إلا قبل الأذان ثلاث دقائق. لا والعصر أخف من المغرب. ما الوضع مقلق ويحتاج إلى حل، والحل لا بد فيه من تضحية. في أمور متعارضة، أركان متعارضة، ما هي سنة والأركان متعارضة. ها؟ أسمع أبو إبراهيم، الطالب ليس له بدل والكتاب مكتب مليون. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إي والله يحس الطالب ينشط، ينشط الطالب إذا أكمل الكتاب. حتى لو نظرنا إلى كتب مثل الزاد، جلس عليه الشيخ ابن عثيمين 14 سنة، وابن جبرين كذلك أو 15. ما هو بدع أننا ننهي الخراق بعشر سنوات، لكن إنجازنا للموافقة في 13 سنة قياس. هذا القرطبي مثلا ما أحضره إلا أبو عبد الله من أول إلى آخر. ها شاب الله المأذنة كل مثلاً. ها ها أنتم بعدين في من القرن السادس يا شيخ اللي حضر أبو عبد الله. ما هو الشيخ قلنا أفتو واقترحنا على الشيخ إبراهيم وقال حضور الطلاب صعب الملتزمين بيوم الأحد ما يستطيعون يوم الاثنين مثلا ها ملتزمين مع المشايخ الآخرين تحاول تحتاج إلى أسبوع فقط وهذا يحتاج إلى أسبوعين بالكثير أنا نبي أسبوع ما هو شهرين. لن يتفق الطلاب على هذا. لو أحيل المروح إلى المكتب. لا وكان حال إن شاء الله على المكتب وشوفه. شوفنا الحين. ينظر فيه الأخوان. لا الطحاوي تنتهي قبل الصلاة الطحاوي اسبوع أسبوع لا اختبارات ولا إن شاء الله إذا بيجيبوا شيء لا هاي شوال ما ودنا نسافر ولا شيء لا لا السنة طاهر ما في شيء جاسر أنت ضايق من الخروج؟ إيه ضايق. ضايق. الإنجاز ينشط. ينشط. ها؟ لا ما بحل. لا لا لا ما بحل. تحاول ما تحتاج إلى دعم ما دام ما هي منجزة أول أسبوع في على أي حال بإذن الله تبي تنتهي قبل الإجازة طيب يا شيخ إذا انتهت الطحاوية نجعل وقتها للخلاء يصير عندنا وقت يصير عندنا وقت هذا مع الوقت الباقي من وعندنا وقت الطحاوية مع وقت الخلاء يمدي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يخلص

هذا ما يجي على طريقة الفقهاء الذين يحتاطون في تعليمهم ولها خرزات مدخلة ومخرجة. لكن ذكرنا مرارا في مناسبات كثيرة أن الكتاب باعتباره أول متن في فقه الحنابلة يرد عليه مثل هذا. وإذا وقعت السفينة المنحدرة على الصاعدة فغرقتا فعلى المنحدرة قيمة السفينة الصاعدة أو أرش ما نقصت إن خرجت إلا أن يكون قيم المنحدرة غلبته الريح فلم يقدر على ضبطها والله أعلم. عجيب. إيش عندك من شيء؟ لكن غير مؤثر. شيء غير مؤثر. وعندك في أول الفصل هو عندنا كتاب. عندي باب. باب الأشياء. ما يخالف باب لكن عندنا في جميع ما تقدم. ما هو عندكم باب؟ والأصل أن الكتاب الحدود. كتاب الحدود ثم يندرج تحت هذا الكتاب أبواب تحت هذه الأبواب فصول. أصل الكتاب للحدود ما تقدم مرارا في نظائره ثم هنا باب الأشربة وغيرها ثم إذا انتهى من الشرب فصل في التعزير مثلا فصل في كذا يتضمن مسائل كثيرة ذكرها المؤلف الخمس ولكن عذره في كما ذكرنا آنفا أنه بداية للمتون الفقهية. وعلى كل حال كل من يبدأ بشيء يبدأ بنوع ضعف ثم يكمل هذا الضعف ويسد خلل من قبل من يأتي بعده فمن يكمل يستدرك أو ينتقد. الله المستعان. كتاب له أكثر من 300 شهر على العلم في ترجمة مؤلفه. قال رحمه الله تعالى كتاب الأشربة وغيرها قلنا أن الأولى أن يكون باب وليس بكتاب كما تقدم في نظائره. وأما شرح الكتاب والباب والفصل كذلك يتقدم في فنون متعددة وفي هذا في هذا الكتاب في أكثر من مناسبة. والأشربة جمع شراب وشامل لجميع الأشربة ما يباح منها وما يحرم إلا أن المراد به في كتاب الحدود في هذا الموضع الحرام خاصة المسكر خاصة المسكر. وإلا هناك من أشرب ما يحرم شربه وهو لا يشرب كشرب النجس مثلا شرب المغصوب غير ذلك من أنواع الأشربة التي لا يجوز تناولها. لكن المقصود به هنا المسكر. وذلك ترجم بعضهم باب شرب الخمر وباب شرب المسكر وغيرها من المسائل التي سمعناها بدءا بالتعزير خارج عن كتاب الأشربة إنما هو مكمل لكتاب الحدود. العقوبة التي لم تقدر الشرع في الحدود انتهاء بمسألة تصادم السفينتين تصادم الرجلين تصادم الدابتين شو نفع الصائل المهم أنه يحكي على مسائل. قال رحمه الله من شرب مسكرا

من محل الإجماع يعني بمعنى الإجماع، لكن من حضر المشاورة ذكروا ولم يعرفهم مخالف، وثبوت الإجماع بهذه الطريقة محل نظر، ما يعرف مخالف. في خلافته، لكن في حوار ما لا في خلافة عثمان ما أتي. المهم إنه ما قول ما خالف في وقت المشاورة ما أتي بالوليد، ما أتي بالوليد قال علي رضي الله عنه لما أمر الحسن بجلده كان علي يعبد، لما بلغ الأربعين قال حسن كلا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم 40 وضرب أبو بكر 40 وضرب عمر 2 وكل سنة، وكل سنة لا علاقة عن أمر واسع على ما قيل في المسألة من الحد 40 وما زاد عليه كل بالتعزير وكل الرأي ولي الأمر إذا رأى الناس تساهلوا في شيء شدد، هناك أمور لا بد من قطع دابرها من الجرائم التي لا يصل الحد فيها إلى القتل، وإذا رأى ولي الأمر أنها لا تنقطع إلا به عند أهل العلم سيأتي التعزير له ذلك. ثياب يعني ما يصير حد اصلا، يصير تعزير كله، يعني ما في حد للخمر، الائمه كلهم الان في حد، يعني الائمه المتبوعين عمر رضي الله عنه ما سن غير هذه السنه، نعم له اختيارات واجتهادات يوافق على الصحابة، ونزل القرآن في مناسبات كثيرة بتأييده، على كل حال الاجتهاد يتغير والأشخاص يتفاوتون، لأنه قد يؤتى بشخص منكسر تائب حصلت من زلة ثبت عليه الشر ما يبلغ به من في الأمر، ما يبلغ به من شربه مستهتر كل يوم يؤتى به. العادة في المسألة الثانية وصى هذه كتب له أمراء الشام الناس تسارعوا في الخمر، استشار الصحابة أشار عليه عبد الرحمن حد 80 جلدة إذا شربها مختارا، ثم إذا أكره عليها أو شربها من غير علم أنها مسكرة وتبس عليه الأمر، تبس عليه الأمر بدلا من أن يفتح قارورة التي فيها العصير، وهذا موجود في الفنادق وغيرها في الخارج، يجي يدخل فندق وهو ما يدري الخمر، هذا نوع من أنواع العصائر ولا يعلم أنها مسكرة، مع أن عليه أن يتحرى إذا عرف أنه في بلد لا يتورع أهله عن هذه عن أم الخبائث، إذا شربها مختارا لشربها وهو يعلم أن كثيرها يسكر، يعلم أن كثيرها يسكر، ما ينتظر به حتى يسكر. فلو لم يسكر شرب ما يسكر كثيره، ولو لم يصل به الحد إلى السكر. وسميت أم الخبائث بالخمرة لأنها تخامر العقل وتغطيه، فهل كل ما يخامر العقل ويغطيه موجب للحد كالبنج مثلا؟ تنويم الخمر إذا طب يعالج الخمر صح؟ لا، هم قالوا الضابط ما يخامر العقل ويغطيه، وتشك أن البنج يغطي العقل، والتنويم أيضا. نعم، إذا وجدت النشوة والطرب مع التغطية، ما في أحد يستعمل البنج من غير علاج. في أحد ما في، ولذلك الحكم متعلق بما يقدم عليه الناس بطوعهم واختيارهم. الخمر عند العرب له شأن عظيم، له شأن. وين الإنسان عند نفسه إذا شرب؟ نعم، إذا شرب الخمر صار ملك الملوك، رب الخوارنق والسبيل، وإذا صحى رب الشويهة والبعير. ما راح بعيد. هم يشربون لهذه النشوة. أما البنج ما في حد بيشربه من أجل نشوة وعلاج، ولا يتعدى ذلك. التنويم اللي يسمونه مغناطيسي هذا فيه إشكال كبير، لأنهم يستعملونه ليقر المنوم بما ارتكبه، وقد يعترف بأشياء لم يكن له بها سابق خبرة. لذلك الرازي في تفسيره ذكر أنواع السحر، وذكر النوع السادس المغناطيس، ونقله الحافظ ابن كثير. هذا قديم، إذا استعمل معهم عن الحقيقة المغناطيس السابق تختلف عن المغناطيس الحاضر، لكن فيه فتوى موجودة على أن التنوين المغناطيسي نوع من السحر ويدخله الجن، وهو امتداد للمغناطيس السابق. يقول إذا شرب مختارا لشربها ويعلم أن كثيرها يسكر، فإن مات في جلده فالحق قتله في الحدود كلها، لأنه جلد بحق، جلد بحق. في بعض النسخ الزيادة يعني ليس على أحد ضمانه، هذه ليست من المثل، هذه من الشر. إذا كنا في الأصل من الشر إدخاله في المثل خط. ها؟ إذا تعدى ضمن، إذا لم يتعدى ولم يفرط معلش جلد العدد المطلوب بالصفة المطلوبة في المواضع المطلوبة معلش، إذا ما تعدى ولا فرط. أما إذا معروف أن يتعدى ويفرط يضمن. قال ويضرب الرجل في سائر الحدود قائما صوت لا خلق ولا جديد، صوت متوسط لا خلق لا يؤثر في المضروب، ضربه ضعيف، ولا جديد يجرح المضروب ويؤلمه أشد من الألم المطلوب، لأنه ليس المقصود قتله وإنما المقصود ردعه، المقصود ردعه. قال ولا يمد ولا يربط ويتقى وجهه. قال رحمه الله يضرب الرجل في سائر الحدود، الخمر والزنا والقذف في جميع الحدود قائما بصوت في سائر، سائر يعني جميع ولا باقي؟ باقي منه السؤر وبقية المشروب، ما يبقى في الإناء من المشروب. قد تأتي بمعنى جميع، ومنه قيل للسور المحيط بالبلد سور، ومنه الاستعمال الذي معنا قائما بصوت لا خلق ولا جديد ولا يمد على الأرض، يعني يوجد هو مبطوح على الأرض ولا يربط. قالوا ليضع يده على ما يقيم فيطلق، ليضرب ما يحس، ليضرب ما يحس، اللي يحس من مضروب. قد يكرر الضرب على موضع واحد يتألم منه ذاك الألم الشديد ولا يستطيع إذا كان مشدود. ولا يربط ويتقى وجهه، جاء النهي عن ضرب الوجه في جميع الحالات في الحدود وغيرها. وتضرب المرأة جالسة، الرجل قائم، وتضرب المرأة جالسة جالسة لئلا تنكشف، إنها عورة، وتشد عليها ثيابها لئلا تنكشف أيضا، لأنه كانت ثيابها غير مشدودة قد يبين ساقها وساعدها، كل هذه عورات خلاف الرجل. وتمسك يداها لئلا تنكشف، تمسك يداها لئلا تنكشف، يدها مستورة الثياب تمسك لئلا تنكشف ولا تشد كالرجل، شد عليها الثياب ولا تشد اليد. ويجلد العبد والأمة 40، حتى لو شدت ليتحرك قد يكون من شدة الضرب والألم الذي تحس به، والناس يتفاوتون، الناس يتألم من أدنى شيء واليد مرسلة، يمكن تصرف تصرف إذا كانت اليد مرسلة يترتب عليه انكشاف. ويجلد العبد والأمة 40 على النصف من الحر كما تقدم في حد الزنا القذف. ويجلد العبد والأمة 40 بدون صوت الحر، يعني وبدون ضرب الحر، ما يبلغ بالعدد كما يبلغ بالحر ولا بالصوت مثل صوت الحر أقل، ولا بالكيفية كيفية الضرب مثل ضرب الحر. قياسا على حد الزنا إذا ما في شيء، قياسا على حد الزنا، مع أن العلل التي ذكرت في حد الزنا قد لا توجد. شهوة الشرب عنده مثل شهوة عند الحر، وقد تكون الشهوة عند الأحرار لا سيما في الجاهلية من باب الكبر، رؤية النفس يرون أن شربها نوع يتفاخرون به، وكذب في ذلك الأشعار الكثيرة. فالداعي عند العبد أقل منه عند الحر في هذا الباب، والداعي للزنا بسبب تيسر ظروف الزنا وعدم الاحتياط في مجال العبيد، باعتبار أنهم يمتهنون في الخدمة يمكن يتعرضون لشيء من ذلك ويفتنون، ولذلك نصف عليهم العذاب. على كل حال هذا الذي مشى عليه المؤلف، ويجلد العبد والأمة 40 بدون صوت الحر، يعني الصوت لا يكون متوسط مثل الحر، يكون أقل. نوع الضرب الذي يجلده الحر يكون جلد العبد أقل، وش قال ابن قدامة يجلد العبد ولا 140 ها؟ صار ربع في الزنا ما أشار إلى خلافه. في الشيء زركشي في الشيء ومعك زركشي، شو واحد يجيب زركشي يجلس هنا؟ ما جاء اطراف الثياب ما يوجد. مسألة انقياد الصحابة، كم وقع من قضية شرب عندهم؟ نادر جدا. فإذا المجتمع انهمك في المعاصي والمنكرات صار ما يرجع إلا الشدة شديدة. يقول والعصير إذا أتت عليه 3 أيام، والعصير إذا أتت عليه 3 أيام فقد حرم. عصير العنب الذي يخص الحنفية المسكر به وغيره من العصائر التي يمكن أن تسكر كالنبيذ من التمر والعنب والشعير وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذله له في الماء ثمرات ليحلو ويشربه في اليوم الأول والثاني، فإذا أتت عليه ثلاث أمر بإراقته. قد يقول قائل أنهم يكتبون على العصير الصلاحية لمدة سنة، لأنهم يضعون فيه من الحوافظ ما يبقي عليه خصوصياته في هذه المدة، مع أن المدة ليست دقيقة حسب التخزين، حسب التخزين قد يكون ثلاجة درجة تبريدها أقل، أو قد تكون درجة التبريد أكثر، فهي للمتوسط عندهم يضعون فيه من المواد الحافظة ويحفظ في مكان بارد. وجاء النهي عن الانتباذ في الأواني الصلبة، مقير ومزفت، والنقير، لأن ما في أجوافها يتغير من دون ظهور الأثر، واقتصر على الانتباذ في الأسقية من الأدم، لأنه إذا تغير ما في جوفها انتفخت. وفي حكم الأواني الصلبة، الأواني من الزجاج أو الحديد، مع أن الحديد ينتفخ، الحديد ينتفخ إذا تغير ما في جوفه. على كل حال، النهي عن الانتباذ المزفت والمقير والنقير وغيرها من الأواني الصلبة منسوخ، لكن نهي المسلم أن يشرب مسكرا. على هذا، إذا أتت عليه ثلاثة أيام لا يجوز له أن يشربه، حرام عليه أن يشربه، لأنه في الغالب يتغير، يشتد ويقذف بالسبد. فجعلت هذه المظنة موضع إيش؟ قلنا أما إن التي هي الحقيقة. فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك، أن يشتد ويقذف الزبد يزبد قبل الثلاث أيام ولو في أول يوم، فإنه حينئذ يحرم شربه. وكذلك النبيذ، النبيذ يحرم شربه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينبذ له حبات من التمر أو من الزبيب ليحلو الماء، يأخذ من طعم التمر والزبيب ليكون حلوا، فيشربه في اليوم الأول والثاني، فإذا جاءت الليلة الثالثة أمر به. يختلف، أنت إذا جاءت مسألة طلعت العصائر من بيتك، الحكم يدور معنا. الجمهور ما في فرق بين العصائر والنبيذ، ما في فرق، إحنا في يرون النبيذ مربوط بالإسكار، لا أسكر حرام وإلا فلا مطلق. في الصحيح في مسلم في الباب الذي يلي النهي عن الانتباذ في هذه الأسقة النص، قال: والخمرة إذا فسدت أو أفسدت، إذا أفسدت فصيرت خلا

لكن المقرر عند كثير من أهل العلم أن الخل قد ينتزع من بعض الفواكه كالتفاح مثلا من غير إسكار. لا ما هو بيصلحها خمر وينتظر فيها. هذه خمرة موجودة، خمرة موجودة، ما نقول صلح خمر ثم انتظر يتخلى، لا ما يجوز، لأنه لا يعمل شيء محرم. أنت بمثل مسألة تربية شرو الكلب ليستعمل في الصيد ومثله يبنى بجرو كلب، ونقول له من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قيراط، قل لا أنا أقتنيه علشان أعلمه للصيد فيباح استعماله فيما بعد. ترى مثل النظير هذه يجوز اقتناء شرو الكلب ليعلم فيما بعد، ما يجوز. لكن شلون الناس يحصلون على الكلب المعلم من غير مرور بهذه المرحلة؟ نفس المسألة التي مش يجيبون الخمر ولا يجيبون الخل أو الكلب. يتعلموا لكن من غير اقتناء تعلموا، أو تقتني ولا عليك إذن. هم يقولون جرو كلب يعني الصغير، دورات في البراري والكفار ما يصير من لازم. لكن لو قدر أن هناك حدائق معدة لا لشخص بعينه مثل حدائق الحيوان وفيها كلاب لهذا الأمر، الأجر ينقص ممن له في بيت، قال هذا مقتني وهذا بيته. صور مثل هذا يقام له دورات نعم في غير بيت، لا أقتني كان في بيته، وإذا كان في محل عام أو في البراري أو غيره يعني. لكنه قبل ذلك لا يملكه، علمه قبل ما يتعلم به أسير جاء واحد وخاف، كان هذا مملك لحد. ده هو المسائل من المسائل المشكلة التي يجوز اقتناؤها ولا يجوز بيعها، ذكروا له نظائر. لا. الشراء خفف، مثل الذي قالوا لا يجوز بيع المصحف أجازوا الشراء للحاجة. كتاب الوقف مثلا لا يجوز بيعه لكن شراءه عند الحاجة يجوز. بل داخل في المال ومأمور بالإراقة. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. ثم خلال فهو فاعل للتخليل أو بائع للخل. بائع الخير. لا، إذا كان فاعل للتخليل حرام عليه. إذا كان مجرد بائع تخلل عنده أو بأي طريقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.